وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك ومع الحلقة 14 من حلقات هذا الدرس المبارك، وهو تفسير آيات الأحكام للمستوى الثاني. الموضوع الذي بين أيدينا من أحكام الله سبحانه وتعالى التي شرعها وبينها في كتابه مما يتعلق بالعبادات، أحكام الزكاة. والزكاة بلا شك أنها هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فقد ذكر الله عز وجل في 82 آية كلها تدل على عظم هذا الأمر والحث عليه، ومما يدل على أهميتها لدى الصحابة رضي الله عنهم أنهم أجمعوا جميعا في زمن الصديق لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد ومنع الزكاة، أجمعوا جميعا على رأي أبي بكر أن يقاتل ويحارب كل من منع الزكاة، واعتبروا أن من منعها جاحدا لها خارجا عنها قد خرج عن الإسلام. ولذلك أباح أبو بكر دمه وقاتلهم جميعا حتى يعودوا إلى حوزة الإسلام، وهذا يدل على عظم هذه الزكاة. ومن هنا يتضح لنا أن الزكاة حق مفروض فرضه الله سبحانه وتعالى، لا يجوز التهاون به بأي وجه من الوجوه. والقرآن بيّن أحكام الزكاة وبيّن فرضيتها وحكم مانعها وحكم مانعها، وبيّن مصارفها وأنواع هذه الزكاة، وكل ما يتعلق بهذه الأحكام جاءت في كتاب الله موضحة مبينة. ونبدأ بهذه المسائل مسألة مسألة. المسألة الأولى فرض الزكاة والأمر بأدائها. قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كما تقدم معنا في 82 موضع أو في 82 موضع من كتاب الله، قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، ونحوها من الآيات الكثيرة التي جاء الأمر صريحا بأداء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال. خذ من أموالهم، أن جميع الأموال مهما اختلفت، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذا الأمر وأمر بالصدقة، وبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بهذه الصدقة فإنه يأخذها ويدعو ويبرك له ويدعو لصاحب الزكاة. هذا في فرضية الزكاة ومسارعة النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعة المؤمنين لأداء الزكاة وإخراج المؤمنين لها بنفوس طيبة وإقبال على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. الأمر الثاني زكاة النقدين، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وعقوبة المانع. قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تصور هذه الآية أيها المسلم، مانع الزكاة الذي عنده أموال طائلة لا يخرج الزكاة التي هي ربع العشر، لا يخرج هذه الزكاة 2.5%. إذا كان عندك 100 ريال تخرج منها 2.5 وما سوى ذلك كله لك، 97.5 لك، وتخرج هذا المال القليل لمن تخرج؟ ليخرجوا لإخوانك المحتاجين الذين أصابتهم مصائب فلم يستطيعوا وأعوزتهم الأمور فما تستطيع أن تساعدهم بمثل هذا المقدار القليل. يجب عليك أن تتكافل وأن تتعاون وأن تتكاتف مع أخوانك المحتاجين، إما امرأة أرملة أو أيتام أو مساكين أو رجل شيخ كبير لا يستطيع العمل ولا الكسب، فهؤلاء كلهم من إخوانك المؤمنين، يجب أن تقف معهم، يجب أن تعطيهم من أموالك، تعطيهم الكثير والكثير. فإذا كان الله أمرك بهذا الأمر القليل ثم امتنعت وكنزت هذا المال وأرصدت هذه المليارات والملايين أرصدة طويلة وأرصدة كثيرة، وبدأت تجمع وتجمع وتجمع ثم تفارق هذا المال كله، لا تأخذ معك ولا ريالا واحدا ولا فلسا واحدا ولا شيئا يسيرا من هذا المال، فإنك ينبغي لك أن تتفطن وأن تنتبه، وأنك قد وعدت بهذا الوعيد، قد توعدت بهذا الوعيد الشديد. قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون لا يخرجون الزكاة، يكنزون الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة كالأوراق النقدية ونحوها، ولا ينفقون في سبيل الله لا يخرجون زكاتها، فبشرهم بعذاب أليم، بشارة عظيمة، بشرهم بعذاب عظيم، فمش عذاب أليم. قال سبحانه وتعالى في هذا العذاب: يوم يحمى، تؤخذ هذه الدنانير وهذه الدراهم وهذه الجنيهات وهذه الأموال، تؤخذ ويحمى فيها على نار جهنم، أشد النار وأعظم النيران، يحمى بها حماية حما شديدا، ثم تؤخذ فتكوى بها الجبهة والجنوب والظهور في كل هذه أماكن في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. هذا أمر عظيم وهول شديد، ينبغي لمانع الزكاة أن ينتبه لنفسه. هذه الآية فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: أولا، هذه الآية فيها دلالة على وجوب الزكاة، وأن الزكاة في النقدين الذهب والفضة، سواء كانت نقودا أو سبائك أو حليا أو تبرا أو ما يقوم من مقامها من الأوراق النقدية والشيكات ونحوها، هي تقوم مقام الذهب والفضة فتأخذ حكمها. فإذا بلغت النصاب، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وجب عليك أيها المالك أن تخرج ما أمرك الله به الإخراج، ما أمرك الله به أن تخرجه من هذه الزكاة. الأمر الثاني، قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون، ما معنى أو ما المراد بالكنز؟ وهل كل مال يرصد ويحفظ يعد كنزا؟ جاء تفسير ابن عمر رضي الله عنه وهو من أجلاء الصحابة، قال: المال الذي لا تؤدى منه الزكاة هو الكنز. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤدى زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. فالكنز كل مال أمسكه صاحبه وضعه على الأرض أو تحت الأرض أو أخفاه في أي مكان هو كنز، كل مال لم يؤدي صاحبه زكاته فهو كنز وإن كان على الأرض، سواء هذه الزكاة متعلقة بالزكاة المالية أو بالنفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والأولاد، أو النفقة على النفقة الواجبة على الأقارب كالنفقة على الوالدين. فإنها إذا كان الوالدان محتاجين وجب عليك أن تنفق عليهم إذا احتاجوا إلى هذا الأمر، وإذا منعت والديك وهم قد احتاجوا لك، أو منعت زوجتك أو أولادك، فإنك موعود بهذا الوعيد الشديد. من أحكام هذه الآية حكم من منع الزكاة. إذا منع الإنسان هذه الزكاة فما حكمه عند الله؟ أولا، فيه تفصيل: من منع الزكاة جاحدا وهو يعلم وجوبها فقد كفر. إذا جحد كما فعل المرتدون في زمن الصديق رضي الله عنه، من جحد الزكاة عالما بوجوبها، قال: أنا أعلم بأنها زكاة ولكنني لا أعترف بها، جحد وجوبها، قال: هي ليست بواجب، هي زكاة، يعلم ويسمع لكنه يقول ليست واجبة، ويرد هذه الآيات والنصوص الواردة في وجوب الزكاة، فهذا كفر بلا شك. ولذلك الصديق

ما جاء في هذه الآية وجاء في الحديث الصريحة. قال سبحانه في هذه الآية: يوم يحمى عليها، أي تصفح صفائح ويحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وظهورهم، أي من كل الجهات الأربع، من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال، ويقال لهم تهكما وسخرية بهم وازدراعا لهم: ذوقوا ذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في حديث البخاري وغيره عن أبي هريرة: من آتاه الله مالا، اسمع، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، هذا حديث عظيم أيها الإخوة، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله خيرا لأنفسهم. ومعنى شجاعا أقرع هي الحية الذكر أو الثعبان العظيم الأقرع الذي لا شعر على رأسه لكثرة سمه وطول عمره، له زبيبتان أي له نابان يخرجان من فمه، أو له نقطتان سوداوان فوق عينيه، وهو أوحش ما يكون من الحيات وأخبث ما يكون من الحواث من الحيات، يطوقه أي يأخذ بعنقه ويطوق عنقه بشدة ويقول: أنا مالك، أنا مالك، أنا كنزك. ويأخذ بشدقيه أي يأخذ بجنبي الفم بقوة. تصور نفسك هذا الأمر عظيم أيها الأخوة، والله أمر عظيم يتمنى الإنسان أنه ليس لو لم يكن عنده مال لكان خير له. فلا تظن يا من تجمع هذه الأموال أنها خير لك إلا إذا أديت حق الله فيها واتقيت الله فيها وجعلتها أموالا صالحة تنفعك وتنفع إخوانك المسلمين. هذه الأحاديث عظيمة وهذه الآيات عظيمة. من المسائل المتعلقة بالزكاة هذه زكاة الأموال وزكاة النقدين، هناك زكاة أيضا متعلقة بأمور أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى، وهي زكاة عروض التجارة وزكاة الحبوب والثمار. هذه من أنواع الزكوات التي ذكر الله سبحانه وتعالى. فأصحاب عروض التجارة كمعارض السيارات والدكاكين والمحلات والملابس والمحلات التجارية عموما والعقارات الأراضي، كل ما عرض للتجارة فإن فيه الزكاة. فلا تظن أن إذا لم يكن عندك أموال وسيولة وأرصدة وحسابات، لا تظن إذا كان عندك أموال أراضي ليس عليك زكاة. إذا كانت هذه الأراضي أراضي معروضة للبيع والشراء فهي من عروض التجارة وعليها الزكاة. إذا كانت هذه السيارات وهذه المحلات التجارية عرضت للبيع والشراء فإنها فيها الزكاة. وهكذا كل معاملة وكل أموال معروضة للتجارة فإن فيها الزكاة. فهذا عروض التجارة. كذلك الحبوب والثمار، كل ما خرج من الأرض فإن له مقدار يجب فيه الزكاة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهي الأموال وعروض التجارة، ومما أخرجنا لكم من الأرض الحبوب والثمار، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، لا تخرج الرديء، ولستم بآخذي لا ترضى به لنفسك إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. هذه الآية في وجوب زكاة عروض التجارة. أنفقوا أمر للوجوب، في وجوب زكاة عروض التجارة لقول تعالى: ما كسبتم، أي ما حصلتم عليه بالكسب عن طريق البيع والشراء والتأجير وغيرها فهو من كسبك. ولا شك أن عروض التجارة كسب، فإنها كسب بالمعاملة، فيتجب فيها الزكاة. متى؟ إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. كل عروض التجارة والنقدين تجب إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإنها تجب فيها الزكاة. أما الثمار فقد قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومما أخرجنا لكم من الأرض، فهو يشمل ما أخرج من ثمرات النخيل والأعناب والزروع والفواكه، وحتى ما أخرج من الأرض من المعادن من الذهب والفضة، كل داخل في هذه الآية، فتجب الزكاة في كل ما أخرج من الأرض. لكن لا بد أن يكون قد بلغ النصاب، قد بلغ النصاب وهو مما يدخر، مما يدخر، فالزكاة التي لا يمكن ادخارها كالفواكه التي تفسد والبطيخ ونحوها التي تفسد مباشرة، فهذه ليس، والتفاح والبرتقال والأترج ونحوها، هذه لا تجب فيها الزكاة لأنها لا تبقى ولا تدخر بل هي تفسد. أما الذي تجب فيه الزكاة هو ما بلغ النصاب وكان مما يدخر كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحوها والتمور، هذه كلها مما يدخر، فإذا كانت مما يدخر فتجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. والزكاة لا تجب إلا إذا كيل هذا المحصول، هذه المحاصيل لا بد أن تكال وتدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة. فإذا كانت دون ذلك المقدار فإنها لا تجب فيها الزكاة، وكان مما يكال ويدخر، وهذه تفاصيلها تجدها مشروحة في السنة. قال سبحانه وتعالى أيضا: وهو الذي أنشأ لكم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. قال سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذه البساتين التي لها عروش تتكي عليها، أو التي لها سوق تطلع عليها من الأشجار، هذه البساتين وخص منها النخيل والحبوب والثمار والزيتون والرمان وغيرها، أباح الله لنا الأكل منها، إباحة مطلقة أن نأكل ما نشاء منها، وأوجب فيها حقا، وآتوا حقه يوم حصاده. واختلف العلماء في هذا الحق ما هو، على أقوال: أولا قيل هي الزكاة الواجبة المفروضة، فيجب لمن حصد زرعه وأراد أن يكيله ويدخره يجب أن يخرج منه الزكاة إذا بلغ النصاب عند الحصاد، وليس فيه اشتراط الحول، وإنما يجب عند الحصاد: وآتوا حقه يوم حصاده. وقيل يعني هذه هي الزكاة، وهي تجب فيه أما العشر في الذي يسقى بلا مؤونة، أو نصف العشر في الذي يسقى بالمؤونة والتعب والكد. وقيل هو حق واجب من غير تعيين، هو حق واجب لكنه لا يقدر بمقدار الزكاة، وإنما هو حق عندما كل من حصد زرعه وحصد ثماره وجنى ثماره أنه يجب عليه أن يخرج حقا واجبا غير الزكاة، مقدار يعني يطعم به من حضر من الفقراء والمساكين، لأنهم كانوا في السابق يحضرون عند المزارع وعند أهل الزراعة يأخذون ما تيسر، فيجب على من بدأ يجذ الثمار أن يعطي هؤلاء الفقراء والمساكين حقا واجبا عليه. وقيل هو حق المندوب، وقيل هو حق المندوب مجمل، يعطي ما شاء بمقدار ما يشاء لهؤلاء، وليس واجبا وإنما هو أمر مندوب. والصحيح في ذلك أن هذه الآية كما قال سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، أنه حق كان في أول الإسلام، لأن هذه السورة مكية والآية مكية، كان في أول الإسلام أنه يجب على من حصد زرعه أو من جنى ثماره أن يخرج حقا واجبا عليه للفقراء المساكين، وليس مقدرا بقدر، وليس هو من الزكاة، كان هذا في أول الإسلام. لما شرعت الزكاة كانت الزكاة في هذه الثمار زكاة معروفة، تفاصيلها مشروحة في أبواب الفقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. الحديث للزكاة يعني مسائل كثيرة متعلقة بموضوع الزكاة، للحديث صلة في حلقات قادمة نتحدث عن مسائل الزكاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالحق.